رأس المال اللي انت خدته ايه هو؟ الزمن. الزمن. وذلك قال والعصر اكثر بالعصر اللي هو الزمن، لانك انت اخدت الزمن. كل واحد قد على قدره وحظه ونصيبه من الزمن. استغلت زمنك صح ولا ما استغلتوش؟ مين فيكم استغل زمنه صح؟ مفيش حد استغله 100%. لانك لو استغلت عايز تستغل زمنك 100% وتعرف قيمه الوقت اللي ربنا ادهولك. تعالى نحسب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان لو قرا سوره قل والله احد 10 مرات يبنى له قصر في الجنه. انت لو حبيت تبني قصر في الصحراء، مش هقول لك بارض كذا على النيل علشان مثلا المتر ممكن يكون بمليار ولا حاجه، انت واخد بالك مش هتعرف تحصل على جنيه منه. بقول لك قصر تيجي تبني او تبني يعني بيت في الصحراء محتاج فلوس قد ايه؟ ممكن لو عشت حياتك ما تقدرش تبني بيت في الصحراء من غير على الارض مجانا، يدوك الحكومه الارض مجانا ويقول لك ابني بيت. امكانياتك ما تقدرش تبني البيت ده ولا تبني حتى عشه. مش كده؟ لان المساله محتاجه ايه؟ فلوس. لا ده بيقول لك انت عشان تقرا سوره قل والله احد 10 مرات تاخد منك وقت قد ايه؟ تاخد وقت قد ايه؟ كام دقيقه؟ الكام دقيقه دول يساوي قصر في الجنه. شفت بقى قيمه الزمن اللي انت ما كنتش عارف قيمته؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قد ايه؟ سبحان الله قد ايه في الجنه؟ الحمد لله. بيقول لك القصر وقصر في الجنه مش قصر الدين ولا قصر كذا، لا قصر في الجنه مش على النيل، في الجنه جنه رب العالمين. القصر ده وثمنه كم دقيقه؟ عرفتوا كل والله بس. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى كده ان عرفت قدر الزمن اللي ربنا اداهولك انت ما استفدتش بيه، انت اللي غبنت نفسك. فلذلك يوم القيامة لما تيجي تنظر لزمنك ده وتلاقي وقت كبير ضيعته ما استفدتش منه، تقدر ساعتها تتحضر ولا مش تتحضر؟ وذلك نحن في الحصرة درجات طبعا. ما بنتكلمش عن حصرة الكافر، احنا بنتكلم عن ما يحسه المؤمن من انه غبن. زي ما قلنا ابن عمر قال ايه؟ لقد فرطت في طراريط كثيرة. واخد بالك؟ لقد فرطنا في قراريط كثيره. ولذلك كان الصحابه فاهمين القضيه دي. يجي الواحد يجي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له لقد هلكت يا رسول الله. لا ايه اللي حصل؟ البيت ولع؟ حصل ايه؟ جربك خسرت؟ لا هلكت واهلكت وقعت على زوجتي في نهار رمضان. جمع زوجته الحلال في نهار رمضان مصيبه عند الصحابه. ولذلك ربنا عز وجل لما اراد ان يعاتبهم قال لهم ايه؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مش كده؟ أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية نزلت إيه؟ ألقوا بأنفسهم، ما راحوش يموتوا نفسهم ولا ينتحروا ولا ارتكبوا كبائر. كل اللي حصل إنهم بعد ما انتصروا على الكفار بدأ أهل الأنصار المدينة يقولوا إيه؟ تعالوا بقى نصلح ذراعتنا. إحنا جهدنا وقتلنا وعملنا وبقينا دولة. هيا لنصلح الزراعه. الاراضي بتاعتنا بارت، عايزين بقى نبدا نشوف شغلنا. نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فكان التهلكه ان يتركوا الجهاد في سبيل الله ومش هيروحوا شواطئ اوروبا ولا حاجه يروحوا يتفسحوا، دول هيبصوا لارض زراعيه واكل عيشهم ويبداوا يهتموا بهذا الامر. قيل لهم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هلاك التهلكه. وذاك الراجل يجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لقد هلكت واهلكت، ما الذي حدث؟ وقعت على زوجتي في نار رمضان. شفت بقى مساله الغبن قيمه هذه الامور ولا لا؟ فيقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. هذه هي اشهر ذكرنا 22 اسم مش كده؟ 22 اسم اليوم الكامل. يقول المؤلف هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة. وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما ذكرناه، وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا، فقد سموه بيوم الصدر أخذا من قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ويوم الجدال أخذا من قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.

ماسك حوض الابل بتاعه وبيلوطه، عارف اللي بيعمل ماسك مونه كده بيظبطها بايديه، بيلوط ماسك المونه وبيظبط الحوض بيديه جاز وبيعمله بالمونه، فيلوط حوض ابله بيطيره يعني. قال فيصعق ويصعق الناس، يصب بالصعقه، يبقى هو استمع الاول. واخدين بالكم؟ وقد حدثنا الرسول عليه الصلاه والسلام عن سرعه هلاك العباد حين تقوم الساعه، حين تقوم الساعه، فقال ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. في السوق واحد جاي بيشتري من واحد قماش او ملبس، وفردين الثوب ده بيتبرج عليه والثاني هيسره، لا يتم البيعه ولا يلحقوا ان هم يطوا الثوب مره اخرى، فتاتي الساعه فيصعق من في السماوات ومن في الارض. ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. واحد واخد اللبن جايبه من الابل بتاعته او من الجاموسه وراح يشرب اللبن، عشان لا شرب اللبن ولا يغليه ولا يعمل اي حاجه. ولتقومن الساعه وهو يليط حوضه، اللي هو كنا قلنا عليه الاول واحد ده بيلوط حوض ابله فلا يسقي في ماء حق ما يستخدموش. ولتقومن الساعه وقد رفع اكلته الى فيه، خد اللقمه كده بالطبق وبينطحها علشان ياكلها فلا يطعمها. طبعا خلاصه الامر دي امثله، يعني اي انسان ممكن يكون معاه واحد مفاتيح عربيته لسه بيفتحها او لسه بيدور العربيه، تقوم الساعه. واحد كان بيقلع هدومه علشان مثلا داخل يغتسل، واحد بيلبس هدومه عشان خارج، يعني ذلك ان الناس في اعمالها، كل انسان في عمله، كل انسان مشغول، كل يريد ان يفعل ما كل فريق. فحينما تاتي الساعه خلاص مفيش حد هيكمل، هيكمل كده ما قضي على العباد. فهذا ما سيحدث، اول شيء نفخه الصعق. الصور الذي ينفخ فيه، كلمه الصور ونفخ في الصور، ايه هو الصور؟ الصور الرسول صلى الله عليه وسلم فسره، ولكن بعض العلماء وده خطا جسيم بيقع فيه بعض الناس، ان هم يريدوا ان يفسروا بعض الالفاظ اللي في القران او في السنه بفهمهم، وده اللي بيجعلنا نقول قران وسنه بفهم مين؟ السلف الصالح، عشان برضه تبقى عارف يعني ايه السلفيه. كلمه السلفيه دي ظهرت اليومين دول والناس فاكرين السلفيه دي ايه، ده حزب جاي جديد ولا حاجه. طبعا احنا عارفين ان السلفيه دخلت فيها دواخل كتيرة وفيها دخل فيها دخل كتير، لكن عشان نعرفكم قضية السلفية هي، وكلمة السلفية مش خاصة بحزب معين ولا خاصة بمجموعة من الناس أو خاصة بكل واحد لابس جلابية وليه لحية، ده ممكن يكون لابس جلابية وله لحية وليه دم سلفي ويكون ما بيصليش عادي جدا، يكون إنسان لا علاقة له بالدين. السلفية مش منظر، السلفية مش شعار، السلفيه مش حزب، السلفيه ايه؟ منهج. خدوا بالكم عشان تبقوا فاهمين المساله، لان احنا اصبحنا في زمن دلوقتي اي واحد ماشي في الشارع يا عم ده من السلفيين، ده الناس عايزه تضربنا بالطول. لا القضيه يا اخوانا عشان تبقى المساله مفهومه، وده اللي انا قلت على فكره انا حصر يعني صاحب هذا التعبير، مساله ان هنضرب بالطول في الشوارع، وقلتها من سنتين ونص تقريبا، قلت في يوم من الايام هنضرب بالطول في الشوارع لما نظرت الى ممارسات اخواننا وانقضاضهم وقال له بس خلاص السلطه جات لنا. قالوا ايه كان الشعار اللي كان بيتقال ايه؟ المره دي بجد مش هنسيبها لحد. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اما قالوا الكلام ده قلت بس ده احنا هناكل ضرب لما هنهزم. تنبأت بهذا الامر، خلي بالك ربنا يسلم مش من الدبوقة يعني اعرف عراف يهودي ولا حاجه، لا المساله كلها ان الواحد اللي بيشوف واحد زائد واحد يساوي اثنين، فاللي شفناه امارات معينه. وقلت وانا صاحب تعبير نحن بفضل الله صناع الدوله البوليسيه، احنا صناع الدوله البوليسيه،